هذه الأغنية من كلمات والحان الشاعر عهد نجم الدين سبتي غناء الفنان الطقاوي عبد الغفور الحساوي. قدامي بيت نس نس نس قلبي ساعتيني أشوف البراكيات أشوف أم العروس وينك بون القطري تعال تعال اللي هنا قرب من البراكيات يا سلام عليك البراكيات سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لا صحة ولا فولة الحلا.